عسى ربي ان يؤتيني، يعني ينقل المساله، لانك انت مالكش قدره تحفظ بها النعمه، لانك انت ما جبتش النعمه. فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه، يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك، وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله النجار وانا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى، ويرسل عليها عصبانا من السماء. الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتكر بها علي، وانا اعز منكم واكثر مال واعز نفر، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته. وانت ما تفضلش على الحاله دي، ويرسل على الجنه والشيء النعمه اللي انت بتفتكر بها، يرسل عليها حسبانا من السماء. كلمه حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكايه دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكله ولا لا؟ ولتعلموا عدد السنين ايه؟ والحساب. طب انت تعلم بها عدد السنين والحساب اللي هي ان كانت هي معموله بحساب؟ مش ممكن. انت عملتها على السنين والحساب. طب ده الساعه لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معموله هي بايه؟ لازم نضبطها بحساب، يعني سويسري مش عارف من ايه اللي ايه اللي ايه. الله. يبقى اذا ما دام بحسبان يعني بشيء ايه محسوب. فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشا على ايه؟ على حسبان. على وهنا يعني حسبان زي ايه؟ غفر الله غفرانا وحسب ايه؟ حسبان. حسبان ايه يا سيدي؟ ورسل علي حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصاعقه جت على ايه؟ على مقاس الجن، قد الجن كده وبس، مفيش غير ادي بحساب. عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خدتنا كده واقفه على الرجلين، يقولوا لا ده جاء مخصوص يا سيدي بحسبان. هو تفصيل تفصيل. ويوصل علي ويوصل علي حسبانا من السماء صاعقه كده تد على قدها، فتصبح الجن اللي انت بتقول اتت اكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا. من الصعيد بس زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كان ما عليهاش حاجه وتراب، ادي الصعيد. فتيمموا صعيدا طيبا، يروحوا التراب اللي على الارض ده، ادي صعيد. طب وايه زلق دي؟ هي زلق دي زحلقه، تزحلق اللي يمشي عليها. ازاي بقى تزحلق اللي تزلق رجل اللي ماشي عليها؟ ليه؟ قام قال لك انت ما عمركش شفت ارض سبخه، والسبخه دي تتفق تلاقي عليها شبه الملح وما تجفش ابدا، تفضل منزلزه بالايه؟ بالمي. ان مشيت عليها ايه؟ تزحلق حتى ما تصلحش للمشي. تصبح صعيد بس هتنحرم من الزرع، انما ولا تتمتع منك تقدر تمشي فيه. لما يكون جات رجلك عليها تروح بالزحلق وعيش يا ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني جنه احسن من جنتك، ومش كده بس، ده يضيع جنتك دي ويديها. ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني صاعقه محسوبه على قدرها، فتصبح الارض اللي كانت مزينه بالزروع والثمار والنخيل والاعناب كده كويس، فتصبح صعيدا ايه؟ زلقا. او يصبح ماؤها غورا. غور يعني غائر غاد. طب ممكن غار برضه نقدر نجيب الات ونطلعه؟ قال لك لا، ولادي كمان مش هتستطيع له طلب بأي حيلة من الحيل كمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحانه سبحانه. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه؟ طيب بأي آلة؟ طيب إيه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي يتكلم، لسه ما حصلش حاجة. بيقول ده بيقول عسى ربي بكلام، لسه عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طيب ويا رب يرسل عليا حسبان من السماء فتصبح صعيد ايه؟ زلق. او يصبح ماؤها غورا. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجرب، لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر، ما وصلتش. واحيط بثمره، ربنا ما كذبش الراجل. واحيط بثمره، احيط بثمره

لان لها قصه هتبقى فيه بعدين الايه دي تنفعها. ان الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ غير حساب المقدمات. مش دي تجيب دي دي دي. ام لما سمع سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الاكل والشرب، ولما لقى عندها حاجه ما جابهاش سال ايه؟ منين انت جايبه الكلام؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ام قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات واسباب، طب ما ندعي ربنا بقى انه يجيب لنا ولد وان كنت امراتي عاقر. امراه هنالك دعا زكريا رب في المفرع ده. نعم. هنالك الولايه لله الحق. الولايه اللي هو ايه؟ ان يكون لك ولي ينصرك، لان الولي هو الذي يليك عشان وقت الشده يدفع ايه؟ امر. وهناك قرات انا هنالك الولايه يعني الملك، لمن الملك اليوم؟ لله، ما حدش هيعلق عليه. هنالك الولايه لله الايه؟ لله الحق. هو خير ثوابا، لانه حيجازي على العمل الصالح بثواب هو خير من الدنيا وما فيه، وخير عاقبه بالايه؟ بالرزق الطيب اللي يديه في الايه؟ في الجنه. ادي ضرب المثل بين رجلين، الغني الكافر والفقير الايه؟ المؤمن، وجاب لنا صوره الجدل بينهم، وبين لنا على ان الانسان يجب على الا تخدعه النعمه ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لانه موهوب من الله، وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمه بتاعتك، وان كنت هتقدر كده ربنا يروح ايه؟ عامل فيك ابتلاء واخد النعمه منك. هات واضرب لهم مثل تاني. قال لك مش كان عنده وما بقاش عنده وبقت صعيد زلق؟ برضه الدنيا كلها كده. هذا مثل في الامر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد. ولو نظرت اليه لوجدته عم الارض كلها. الارض دي زي ايه؟ الدنيا دي زي ايه؟ الحياه الدنيا. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا. تشوف الحياه الدنيا مزهزها وفيها الخير وفيها مش عارف ايه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين تنتهي مسير الجبال والجبال تبقى مش عارف كدبان وتنتهي المساله كلها، والشمس تكور والنجوم تنكدر والدنيا كلها تطير. كذلك اضرب لهم مثل الحياه الدنيا كايه؟ كماء انزلناه من السماء. في حاجه تشبهها بحاجه، دي مثل ده. اذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجه يبقى ده مثل ده، يبقى شبهه يعني. فلان انت ما شفتوش ولا ما شفته، هو مثل فلان، تشوفه تشوفه اكنك شفت فلان، يبقى اداله مثل للمجهول بالمين؟ بالمعلوم. يبقى ده مثل. فإن كانت المسألة مش فرد بفرد بل حالة بحالة، أفراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة، قال لك زي إيه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ما أنزلناه من السماء، وبعدين لما الأرض شربت منه أصبحت مخضرة، ولما اخضرت طلعت الزروع والثمار، والزرع بقى نضر، والأزهار بقت متفتحة، والثمر جه، وبعدين بعد شوية بقت إيه؟ بقت هشيم. قش ناشف وتزروه الرياح لما يتقصف. اهي الحياه الدنيا هي الزهزه تزهزه وبعدين تنتهي الى ايه؟ يبقى ده مثل لها ولا لا؟ مثل بواقع من الدنيا، مثل الحياه الدنيا بواقع من الايه؟ اضرب لهم مثل الايه؟ الحياه الدنيا. ولذلك هو قال لك لما جه سماها الدنيا بيقول لك اسم نوح، اسم نوح، لانه هيجيب وصف اقل من كده، ايه دنيا حياه وايه؟ ودنيا، علشان نعرف ان المقابل حياه ايه؟ عليا. واضرب لهم كما ضربت مثلا الرجلين الغني الكافر والمؤمن الايه؟ الفقير. اضرب لهم مثلا الحياه الدنيا، وان فيه تغييرات في الارض عامه، وتغييرات في الارض عامه لقوم ينظر لها ثم تاتي فتخضر الارض تاني، وبعدين برضه يوسف يشوفوها خضر ويوسف يشوفوها ايه؟ يشوفوها جت، وبعدين الحياه الدنيا كلها تخش ده كله وتبقى هي انتهت المساله. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء، هي الدنيا كالماء ولا كماء داخل في شيء؟ داخل الامائن، انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. فاختلط به نبات، اختلط بالميه ولا اختلط بسببه نبات الارض؟ ساعة ما تقول اختلط يعني مش كل واحدة طالعة كده، الناحية دي اتشبكت من خصوبة الايه؟